السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن شاء الله النهاردة هنبدأ في أول فصل عملي لمصطلح الحديث. المرة اللي فاتت كنا أخذنا مقدمة بسيطة عن مصطلح الحديث، وأخذنا فيها تعريفات أولية. هنستخدم النهاردة أول يعني تعريف من التعريفات دهيت ومصطلح منهم، وهو الخبر. وقلنا الخبر المرة اللي فاتت هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره. تمام. المبحث الأول في الخبر، عندنا تقسيم الخبر بالنسبة لوصوله إلينا. يعني هنا الحديث اللي بيتعرض عليكي دوت وبتشوفيه بيوصلك يعني ازاي؟ تمام. هل بطرق كتير؟ يعني في ناس كتير بتوصلهمنا. طب كم عدد من الصحابة؟ كم عدد من التابعين؟ كم عدد من تلاميذ التابعين دول؟ طب كم عدد من الشيوخ اللي وصلهمنا والمصنفين؟ حسب العدد دوت بيبدأ عندنا بنشوف تقسيم الخبر. العلماء بدأوا يقسموا لنا الخبر، فقال لك هنا: إن كان له طرق غير محصورة بعدد معين، غير محصورة بعدد معين فهو المتواتر، وإن كان له طرق محصورة بعدد معين فهو الأحد. يعني إيه؟ يعني الخبر دوت أو الحديث ده لو جالنا بعدد كبير جدا مش قادرين نعده من الصحابة والتابعين وتلاميذهم والشيوخ وي وي وي وكده، عدد كبير جدا، ده بيسموه العلماء بيسموه المتواتر. إذا جالي الخبر ده يعني من أعداد كبيرة، ده بيسميه العلماء المتواتر، وده هيكون النهاردة درسنا الأول. وإن كان له طرق محصورة يعني نقدر نعد عدد الرواة اللي رووا الحديث دوت، فده بيسموه العلماء حديث الأحاد. طيب العدد ايه وازاي؟ طب واي عدد كده مثلا ازاي بيبقى متواتر، والعدد اللي بيخليه عندنا أحاد؟ هو ده اللي هندرسه بداية من النهاردة ان شاء الله. بس نعرف اول حاجة ان الخبر بنقسمه بالنسبة لوصوله الينا. يعني ايه لوصوله الينا؟ يعني عدد الطرق وعدد الرواة اللي وصلولنا الحديث ده، وصلنا عن كام واحد ومن كام طريق. الطريق دوت يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي هنا التابعي دوت لي الصحابي راح علمه للتابعين، والتابعين لتلامذته والشيوخ. فمن الطريق دوت مثلا جه هنا تابعي دوت او الشيخ ده من طريقه جالنا حديث، ونفس الحديث جالنا من طريق تاني، ونفس الحديث من طريق تالت، لقينا 20 طريق جاي منه الحديث. فبالنسبة لوصوله الينا، تمام، جالنا عن طريق طرق غير محصورة، فهيكون هو اسمه المتواتر. وإن قدرنا نعد الطرق دهيت 1 2 3 لغاية عدد معين هنتفق عليه، يبقى دوت اسمه الأحاد. يبقى أول تقسيم عندي للخبر، الخبر بينقسم إلى متواتر وأحاد. تمام. الرسمة اللي قدامنا هنا هوت بتبين لكم هوت، واحنا ماشيين هنشوف بقى تقسيم المتواتر زي ما هو موجود عندك في الرسمة، وهنشوف الأحاد بتقسيماته دهي. طيب نبدأ بالخبر المتواتر. يعني ايه متواتر؟ المتواتر قال لك جاي مثلا زي تواتر المطر. المطر ما بينزل لكيش دفعة واحدة كده بتلاقي مية نزلت في الأرض كده مرة واحدة، لا، لكن قطرات متتابعة. التتابع ده بيسموه التواتر في اللغة، بنسميه التواتر، اللي هو ايه؟ بينزل قطرات وراء قطرات متتابعة. التتابع ده بنسميه توتر. طب تعالي بقى للحديث، ايه هو المتواتر في الاصطلاح؟ ايه هو المتواتر بقى عندك؟ الحديث ما جالناش دفعة واحدة، لا ده جه عن طريق عدد من الرواة تباعا، فجه مثلا مجموعة من الرواة جابوهم لنا عن طريق أبو هريرة، ومجموعة تانية من طريق عبد الله بن عباس، ومجموعة تالتة من طريق أنس بن مالك، طب مجموعة من طريق، ويبدأ بقى كده. ده يبقى الحديث جالنا متواتر، مش دفعة واحدة، مش من طريق واحد، فسموه العلماء متواتر. طيب اصطلاحا المتواتر له تعريف، قال لك ما رواه عدد كثير. بص احفظ التعريف كده هنفهمه، بس لازم يتحفظ كده، ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الحديث دوت المتواتر ده اللي قدامنا رواه عدد كتير من الرواة، يستحيل يستحيل العادة تحكم كده. لما اشوف الاعداد ده هي ونشوف الرواة دول، ده مجموعة كانوا في العراق، ومجموعة في المدينة، ومجموعة جت من بغداد، وكلهم، ومجموعة في مثلا في تركستان، ومجموعة كده يعني في الأندلس، وجم قالوا نفس الحديث بالشكل ده، طب دول هيكذبوا بنفس اللفظ او بنفس المعنى؟ هيكذبوا؟ العادة تحكم ايه؟ ان انا دلوقتي ما اقدرش اكذبهم، ما اقدرش اقول ان هم اتفقوا ان هم يكذبوا. ده معنى تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني يستحيل، تستحيل العادة كده لما اعرف اخبار الرواد دول واماكنهم وصفاتهم يعني بالعادي كده، ان هم اقول ان هم اتفقوا على الكذب. يبقى الخبر المتواتر هو ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. من التعريف كده خليه قدامك واعرفي، هنطلع من التعريف الشروط. يبقى ايه الشروط اللي لما تنطبق في الحديث اقول عليه ان هو متواتر؟ يعني جالنا بطرق كتيرة جدا، والطرق الكتيرة ده هي، طب ايه صفاتها؟ هنعرف. يبقى من التعريف كده خليه معاكي عشان نعرف منها ان في شروط للحديث المتواتر، لو اتحققت الشروط ده هي الأربعة يبقى كده الحديث معانا بنسميه متواتر، لو نقص شرط واحد ما بيكونش متواتر. طب نبدأ نشوف كده. التعريف بيقول لك ان الحديث، ان الخبر المتواتر هو ما رواه عدد كثير. يبقى اول شرط عندي علشان يكون متواتر ان يرويه عدد كثير. والحقيقة الموضوع بتاع كثير ده اختلف فيه كتير من العلماء، فهتلاقي كل عالم وليه مذهب كده وليه رأي، وكل واحد كل مجموعة منهم بتستدل يعني بدليل. ففي قال لك مثلا ان المتواتر دوت نحسبه مثلا ب 20. طب وانت استدلت بايه؟ عنده دليل، عنده دليله. وفي قال لك 70، وفي قال لك لا ده المتواتر يتحسب لو جن عن طريق 10، وفي قال لك لا 5، وفي قال 4. وكل واحد ليهم على فكرة ليهم أدلة من القرآن، لكن العلماء قالوا التواتر بيتحسب ان احنا نتأكد ان يعني بالمع يعني ايه، نتأكد بعلم هؤلاء العدد دوت ان هو يعني جاي من عندهم فعلا، وتأكد وعلمنا تماما انه جاي من عندهم. ما علينا، مش هيهمك كتير انتي في المجال المصطلح الاختلافات اللي اختلفوا فيها، ان هم 10 ولا 4 ولا 5 ولا 70 ولا 20. انا عندي هنا حد الكاتب اختاره لنا، الحد اللي هو ايه 10. لو اتأكد ان 10 رواة رووا الحديث دوت بيبقى دوت بنسميه متواتر. طب ال10 دول ايه؟ 10 صحابة ولا 10 تابعين ولا في انهي طبقة من دول؟ ولا تابعي تابعين ولا 10 شيوخ ولا مصنفين ولا ايه؟ قال لك في رقم 2 او ب، ان توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند. يعني لازم في كل طبقة زي الرسمة اللي شفناها كده في الإسنيد، في كل طبقة يعني لو قلت مثلا أنا عندي الحد المفروض 10، لو قلت مثلا عدد التابعين اللي رووا الحديث دوت 20، يبقى أنت كده في المتواتر، أنت كده خلاص أنت كده في المتواتر. طب العدد التابعين اللي أخدوا الحديث من الصحابة كام؟ قال لك 7، لا كده مش متواتر. قال لي عن 10 يبقى مش متواتر عندي حسب الحديث هنا، لان انا عندي شرط انه يكون متواتر ان الحديث ده يرويه عدد كثير. 2، ان توجد هذه الكسرة في جميع طبقات السند. ممكن تكونوا ناسيين يعني ايه طبقات السند؟ حد منكم فاكر طبقات السند اللي احنا خدناها المرة اللي فاتت لما الرسمة بتاعت السند؟ قلنا الحديث بيقول النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى لمين؟ للصحابة. ادي الصحابة كده، ادي اول طبقة. الصحابة علموه لمين؟ للتابعين، ادي كده تاني طبقة. والتابعين علموه لتلامذتهم اتباعهم، يبقى تابع التابعين اللي هي تالت طبقة، وهكذا تلامذتهم لتلامذتهم لغاية ما وصل للشيوخ. الشيوخ دول وصلوه لمين؟ المصنفين، طبقة المصنفين. تمام؟ فالكسرة بقى اللي احنا شايفينها دي اللي بيتكلم عليها دي اللي هي 10 وزيادة تكون موجودة في كل الطبقات ده. يبقى علشان الحديث نقول عليه ان هو متواتر يبقى جالنا من عدد كبير جدا. تمام؟ يبقى من التعريف قلنا ان يرويه عدد كثير، يبقى المتواتر مرواه عدد كثير. طيب قلنا عدد كثير اقل الكثرة اللي هو 10 أشخاص. طيب فأنهي طبقة؟ هل 10 أصحابة فقط؟ قال لك لا، أن توجد هذه الكسرة في كل طبقات السند، الإسناد كله يكون كتير ما يقلش عن 10. تالت شرط من التعريف أهو، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. يعني العادة تمنع تماما ان هم بالعقل كده بالنظر كده ان احنا يكونوا اتفقوا الرواة دول على الكذب او ان هم يألفوا حديث. يعني في شرط رابع وضعه العلماء وده مش موجود في التعريف لكن ده هتقابلوه كتير واحنا ماشيين في المصطلح، ان يكون مستند خبرهم الحس. يعني ايه؟ لما يجي راوي يروي لك حديث لازم يقول لك سمعت فلان او رأيت فلان يقول، ما يجيش يقول لك حاجة بالعقل كده تفهميها، لا ده واحد سمع عن واحد وشافه وقعد معاه وتعلم وقابله، ودي حاجة العلماء بحثوا فيها تماما. فما يجيش يقول لنا حاجة بالعقل تفهميها كده بالعقل، لا. يعني لو كان مستند خبرهم العقل كالقول بحدوث العالم. يعني أنا عندي دلوقتي اما يجي يقول لي عندي فوق 100 فيلسوف جم وقالوا بحدوث العالم، يعني ايه بحدوث العالم؟ قال لك يعني الاشياء اللي موجودة في العالم ده هي حدثت من العدم، مفيش خالق، يعني مفيش حد خلقها، العالم ده مخلوق لوحده كده. هل ده نعتبره خبر متواتر؟ ما هو خبر جاء عن غير النبي يعني، بس دوت بيستند لدليل. علشان الجزئيه ديت يعني النقطه دي ما حدش يتلخبط فيها، ان يكون مستند خبرهم الحس. خبر مين؟ لما يجي الرواه يقولوا لنا خبر لازم يكون يعني بيتكلم عن شيء محسوس، يعني الراوي قابل الراوي دوت وسمع منه رآه سلم عليه ولمسه. فما يجي يقول لك سمعت من فلان، حدثني فلان، اخبرني فلان، كده مستند خبره ايه؟ الحس مش العقل، مش حاجه كده بالعقل تفهميها، لا ده انت جبت لي دليل على انك انت سمعت الحديث ده. لكن لما يجي مثلا طب ما انا عندي اقوال اهي في العقيده اهي، جم اكتر من فيلسوف الملاحده قد ايه بيقولوا بحدوث العالم، مفيش خالق، لا يوجد خالق، عشان تعرفوا اهميه اهوت المصطلح في العقيده مثلا. تمام؟ هل احنا كده نصدقهم ونقول ان خبرهم ده خبر متواتر؟ لا ليه؟ لأنه بيتكلم بيستند للعقل لحاجات عقلية، ودوت منهج المتكلمين، ده منهج الفلاسفة والملحدين، خلاص بيتكلموا بالحاجات بيحسوها بالعقل، ما بيستندوش لأدلة شرعية. فلو حاجة يعني نفهمها بالعقل بس كده يعني الدليل بتاعهم العقل، لا بنرفضها، ما بيعتبرش خبرهم خبر متواتر. يعني ما يجي يتفق 100 شخص مثلا من الباحثين ويجي يقول لنا ان بعد 10 سنين هيحصل انشطار في كوكب الأرض، هتختفي دولة كذا، وفي دولة تانية هتروح في البحر وتغرق وكلام من ده، ده أمر إيه؟ مش محسوس. مين اللي قاله لك؟ أنت مستند لإيه؟ هل مستند يعني لحد من التابعين، أو لحد من تابعي التابعين قال لك كده وصلنا الخبر ده؟ يقول لك طب ما أنت مش بتقول إن الخبر المتواتر لازم يكون عدد كبير هو اللي رواه؟ طب ما احنا انا احنا احنا دلوقتي متفقين 100 شخص اهوت عندهم نفس الادله العلميه على كده. نقول له لا، الخبر عندنا في الشرع هنا اهوت علشان نقول عليه ان هو متواتر لازم نستند لشيء محسوس، اولا يكون دليل شرعي مسموع من راوي عن راوي، ونقل راوي عن راوي عن طريق السمع والرؤيه والاخبار وكل حاجه، ونعرف كام راوي اللي رواه. فالحديث اللي وصلك النهارده عشان يجي هنا البخاري او مسلم يعرض لك حديث ونقول ده حديث صحيحه في صحيح البخاري او صحيح مسلم، ما يجيش واحد جاهل جهول ويجي يقول لك ايه البخاري بيستند لادله ضعيفه. يا كده انت جهبذ للدرجه دي؟ من انت يعني قاعد على الكرسي في التكييف وبيتكلم ويقول لك البخاري استند على كده؟ انت عارف اصلا شروط البخاري ومسلم كانوا ايه علشان يجيبوا الحديث ده لغايه ما يوصل لنا علشان يعمل صحيح اسمه صحيح البخاري وصحيح مسلم؟ استندوا لادله محسوسه، وده اللي هيقابلنا كتير واحنا بندرس المصطلح. وعلشان كده وصلنا في العقيده وقلنا واكدنا ان في دي آراء ملحدين لا تستند إلا للعقل، وإحنا مش بناخد بالآراء العقلية، لازم يكون عندنا أدلة شرعية وصلت لنا عن طرق متواترة أو آحاد موثوق فيها ومدروسة، وهنشوف إزاي مدروسة وإزاي موثوق فيها. لما يجي تقول لك في الفقه وتاخدي دليل ونقول لا إحنا بنرجح دليل على دليل، مش قاعدين احنا مش قاعدين في التكييفات بنتكلم، ده احنا بنستند لاراء علماء عملوا شروط قويه جدا مستندين عليها، وجابوا اخبار مستنده لايه؟ للحس. مستند خبرهم كان الحس، متواتره او حتى لو احد، لكن عارفين في ثقات جم رووها عشان توصل لنا، ويبقى الدليل ده عندك دليل راجح بتعملي بيه في الشرع. عشان كده لما فاكرين لما قلت لكم المره اللي فاتت ان العلم المصطلح الحديث من العلوم المهمه جدا، هي واصول الفقه في وضع ضوابط كده وقواعد لترجيح الاحاديث والاخذ بالاحاديث والادله في كل العلوم الشرعيه بالنسبه لك. نرجع تاني، قلنا دلوقتي ان الخبر المتواتر اللي جانا عن طرق كثيره هو معناه هو ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. من التعريف ده خرجنا 4 شروط، قلنا شرط الحديث المتواتر أن يرويه عدد كثير، أقل الكثرة ده هي 10 في كتابنا، في الكتاب اللي معانا، عشان ممكن هتلاقي في كتب تانية جايبين طبعا مختلفين فيه. طيب أن توجد هذه الكسرة في جميع طبقات السند، في كل الطبقات، لأن لو قلت هيبقى هيدخل في قسم تاني. طيب أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، لأن لو ظهر كذب راوي واحد منهم الحديث يرد خلاص، ما يبقاش ما يبقى مش هيؤخذ بيه. يبقى تحيل العادة، يستحيل بالعادة كده بالنظر كده اتفاقهم على الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابع شرط أن يكون مستند خبرهم الحس. لغاية كده احنا فاهمين؟ في حاجة مش مفهومة؟ سنة أولى، في حاجة لغاية دلوقتي في التعريف والشروط مش مفهومة؟ أعيدها تاني، هو صوت بيوصل متأخر ولا إيه؟ معنا هنا بقى بعد كده حكم المتواتر. في لفظ معاك بيقولك هنا المتواتر يفيد العلم الضروري. يعني إيه بيفيد العلم الضروري؟ أي العلم اليقيني. العلم الضروري يعني علم، يعني أنا علمت بأن الحديث دوت لا يحتاج إلى تأمل وتفكر مباشرة، مش محتاج لبحث علشان يفهم كل الناس. يعني أي حد هيشوف الكسر ده هي سواء عالم سواء جاهل هيقول بس ده دوت خلاص متواتر مفيش كلام فيه، فبيقبلوا على طول مقبول، ما يقدرش حد يرد. يبقى العلم الضروري هو علم لا يحتاج لتأمل ولا تفكر ولا بحث، بيفهمه الجاهل والعالم. يبقى حكم الحديث الخبر المتواتر ده يفيد العلم الضروري. قالك يعني العلم اليقيني، يعني أنا متيقنة تماماً متأكدة تماما ان الخبر ده او الحديث ده، يعني زي ما انا متأكدة كده ان المية بتروي العطشان والنار بتطفي، يعني بتطفي بالتراب، انا متأكدة من كده، انا متأكدة كمان من الحديث ده تماما ان هو متواتر لا يمكن رده، مقبول ولا يمكن رده. يبقى الحكم الحديث أو الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري، يفيد العلم الضروري يعني العلم اليقيني، يعني متيقنة تماما من قبوله، من صح، ما قدرش حد ينكره، ده حكمه. تعريفه من الأول هو آية، تعريفه هو الخبر المتواتر، تعريفه ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. شروطه من التعريف أن يرويه عدد كثير، تاني حاجة أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند، تالت حاجة أن تحيل العادة تواطؤهم أو اتفاقهم على الكذب. هم مين؟ الرواة اللي رووا الحديث. أن يكون رابع حاجة والأخيرة أن يكون مستند خبرهم الحس. يعني إيه؟ يعني مستند الخبر الحديث ده، الروايات الحديث دوت مستند خبرهم، اخبارهم لينا بيه احساسهم، حاجه محسوسه، سمعوا الرواه من بعض، راوا بعض، سلموا على بعض ولمسوا بعض كده، شافوا بعض، لغايه الصحابه سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم مباشره. حكم بقى الحديث المتواتر لما يوصل بقى الحديث المتواتر دوت لايد العلماء كده والباحثين، حكمه ايه؟ يتاخد بيه ولا لا؟ يعمل بيه ولا لا؟ قال لك ده مش بس يعمل بيه، ده يفيد العلم الضروري ان اعمل بيه، ان اقبله ولا ارده بدون بحث ولا تأمل ولا تفكر. ده لما يجي يقول لي 20 صحابي رووا الحديث ده و30 تابعي رووا عنهم، طب انا عايزه ايه تاني؟ موجود في الكتب الستة ولا تسعة اللي عندنا كلها بنفس اللفظ او المعنى. فبالتالي ضروري جدا بيقين ان انا اقبله واصدقه، ده حكم العمل بالحديث المتواتر. مفهوم يا ايه؟ يبقى يفيد العلم الضروري اي العلم اليقيني، هو ده حكمه كده. بس انا بشرح لك يعني ايه. تمام، نيجي بقى للنقطة اللي بعد كده اللي مهمة. هل كل الأحاديث المتواترة اللي هي موجودة في الكتب عندنا بتيجي بنفس اللفظ من الكثرة دي كلها؟ يعني ما اجي اقول ان في 20 صحابي رووا الحديث ده، رووه بنفس اللفظ؟ العلماء لقوا لا، قالوا لا، في أحاديث وردت لينا بنفس اللفظ ورووه عدد كبير جدا من الصحابة ومن التابعين لغاية ما وصلت لنا، فده سموه متواتر لفظي. متواتر لفظي قال لك هنا في الملزمة اهو، المتواتر اللفظي هو ما تواتر لفظه ومعناه. يعني ايه؟ يعني كل اللي رووه رووه بنفس اللفظ والمعنى، مش بنفس الألفاظ. اما جه يقول لك هنا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، روى الحديث دوت 74 صحابيا، يعني اقل من 10، يعني حوالي من 73 صحابي كده لغاية ونقول 79. لما يجي يقول لك هنا من شهد ان لا اله الا الله وجبت له الجنة، ده حديث رواه حوالي 34 صحابي ورواه عنهم خلق كثير، ده بالظبط يعني تعليق العلماء عليه. يبقى دوت لما يروب نفس اللفظ كده بنسميه متواتر لفظي. يبقى الحديث لما يتروج نفس اللفظ بعدد كبير بنسميه متواتر لفظي. يبقى بيروي جمع عن جمع، كتير عن كتير عن كتير بنفس اللفظ. بص في المزايا بيقول لك ايه، احنا بنقول لك في كتير ولا لا، احنا اللي بنقول لك. بيجي العلماء هنا في تعليق على كل حديث، بجيب لك عدد كبير، معاكي امثله النهارده، معاكي تدريبات هتنزل لك النهارده، بقول لك هنا مثلا رواه عدد من الصحابه كذا وكذا، واقعدي عدي بقى من 1 لـ10، لقيتي اقل من 10 تقولي لي لا ده مش متواتر. اقول لك رواه خلق كثير، وده تعليق موجود في كتب المصطلح، خلق كثير يبقى مش قادرين يعدوهم. او يجيب لك مثلا يقول لك زي ما هنا مثلا رواه 74 صحابيا ورواه عنه خلق كثير، يعني كتير بقى من التابعين وتابعي التابعين والشيوخ وكده، فدوت خلاص متواتر بنفس اللفظ. نقول لك اه ده يبقى ده متواتر لفظي. يبقى ما هو ما تواتر لفظه ومعناه، يعني جه كده من الكتير دول قالوه بنفس اللفظ والمعنى. هما مش كتير، مش هتلاقيهم احاديث كتيره في الحقيقه، ان المتواتر المعنوي اكتر، وده اللي انتوا استخدمتوه في الفقه تقريبا، المتواتر المعنوي. كمان متواتر لفظي لما اقول لك ان لو رووه، بصي في المثال اللي عندك اللي هينزل لك تاني زي ده، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فبقول لك رواه بضعة وسبعون صحابيا ورواه عنه خلق كثير، انت او دي كده اكتر من 10 اهو، اكتر من 10 صحابة صح؟ خلاص يبقى انت كده هتقولي متواتر، لان لو بنفس اللفظ. انا هتعرفي دلوقتي لما اجي اشرح لك المعنوي، هتعرفي الفرق بين الاتنين. القسم الثاني من اقسام المتواتر وهو المتواتر المعنوي. بيقول لك هنا ما تواتر معناه دون لفظه. هقول لكم انتوا خدتوها في ايه؟ خدتوها في الفقه طبعا، هتقابلوها كتير. قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الدعاء. مفيش حديث جنة بيقول باللفظ كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الدعاء، لكن وردت أحاديث بتقول في مناسبات مختلفة في قضايا مختلفة بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان على المنبر ودخل واحد وقال له إيه، إن الأرض جدبت يعني وخلاص، والبهائم اللي عندهم ماتت والمطر ما بينزلش، فدعنا ربنا ان هو يعني يتقبل، يعني هو ينزل الايه الغيث. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى ظهر بيض ابطيه. نيجي مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم قنت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على شهرا على ايه، رعل وزكوان، وكان ويوصفوا ايه صفه دعاء النبي، كان يرفع يديه. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا راى المطر رفع يديه او كذا، كان النبي كده في الصلاة يرفع يديه بعد الصلاة مثلا ويدعو. فمن من من من مجموعة الأحاديث دهيت في كل قضية عرفنا إن النبي إن الرفع اليدين عند الدعاء دي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي بيبقى دوت بنسميه متواتر معنوي، يعني بالمعنى كده إدانا معنى واحد وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الدعاء. طيب مثلا حديث الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما فيش حاجة بفهمك يا دعاء، ما فيش واحدة تقول لي بكتب التعريف بفهمي. بصوا التعريف بتحفظ كده، وفي الغالب انا ما بحبش الحفظ، يعني انا والله اعلم، يعني انا ما بحب اسال بجيب التعريف وبيتعلقوا عليه. لكن زميلة بتسالني يعني ايه دليل محسوس، دليل محسوس يعني الراوي يعني دليل ملموس انا اقدر المسه، الراوي شاف الراوي اللي بيرويه، مش حاجة كده بالعقل كده هو بيتنبأ بيها، لا ده حاجة محسوسة. المعنوي يبقى هو بيتكلم أحاديث كتيرة بتجيني العلماء جمعوها كلها بتجمع قضية واحدة، مفيش حديث بيقول لنا إن النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع مثلا، لكن يعني أخدوها منين العلماء؟ قضايا مختلفة وأحاديث مختلفة بتحكي عن حاجات مختلفة النبي صلى الله عليه وسلم عملها في الحجة اللي حجها وكانت آخر حجة ليه، فسموها حجة الوداع، الصحابة سموها حجة الوداع. تعريفات زي ما هي كده، أنا عارفة أنت قصدك إيه، بس للأسف هو كده، ما أقدرش أقول لك اكتبي فهمك خالص، يعني هي مادة المصطلح، يعني مش أنا بفهمها لك بس بحاول أبسط لك التعريف، لكن تكتبيه لازم كده. بصي بصي يا ليلى، ايوه صح كده، هي جت احاديث كتيره مناسبات في مناسبات متعدده عرفتنا ان في حجه سموها الصحابه حجه الوداع، لان دي كانت اخر حجه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن مفيش حاجه بيقول حجه النبي صلى الله عليه وسلم حجه الوداع، مفيش حاجه اسمها كده، لكن بتواتر الاحاديث باعتبار مجموع الطرق اللي جت منها الاحاديث المختلفه، الاحاديث جت لنا بقضايا مختلفه بتدل على المعنى واحد ان في حجة وداع. نفس الحكاية مثلا مفيش حديث بيقول وان للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة، لا حوض النبي صلى الله عليه وسلم جاءت احاديث النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر فيها ان ربنا سبحانه وتعالى جعل له حوض يشرب منه المؤمنين المسلمين. طب الحوض انا يعني انا فرضتكم على الحوض، حديث كده متواترة كتير كتير، قضايا مختلفة بتدل ان في الاخر يوم القيامة حوض للنبي صلى الله عليه وسلم يشرب منه ايه المسلمين، وصفات بقى الحوض والماء الحوض والكوب وايه اللي هيحصل اللي هم بدلوا، القضايا دي كلها عرفتنا ان في ايه في الاخر، ان في حوض معنى واحد، عرفتنا معنى حوض النبي صلى الله عليه وسلم. المسح على الخفين دي اسمها متواتر معنوي، معنوي يعني ايه بالمعنى كده فهمنا معنى واحد. اذا بص دلوقتي احنا فهمنا دلوقتي مجموعة احاديث ومناسبات مختلفة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء، من مجموعة احاديث مختلفة عرفنا ان في حوض للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، من مجموعة مناسبات مختلفة لأحاديث مختلفة عرفنا إن في معنى واحد اللي هو المسح على الخفين مثلا، رفع اليدين في الصلاة، الله أكبر، ما كانش بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الصلاة، لا لا يقول لك كان إذا إيه إذا بدأ الصلاة مثلا كبر ورفع يديه، حذو مثلا أذنيه، حذو كتفيه، كان إذا ركع كب رفع يعني قام من الركوع رفع يديه، قام من يعني سجد إذا هوى إلى السجود رفع يديه، كلام يعني حاجات من دي. فالأحاديث بمجموعها نرفع النبي نعرف إن النبي صلى الله عليه وسلم في معنى واحد، واللي هو إيه اللي هو إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الدعاء في الصلاة. تمام، فيبقى هنا خرجنا بالاقسام زي ما شفنا رسمه نزلت لكم، ان الاقسام الحديث المتواتر، المتواتر قد يكون لفظي وقد يكون معنوي. لفظي هو كده من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، حوالي بضع يعني 74 صحابيا رواه بالشكل ده ورواه عنهم خلق كثير. نضر الله امرئا سمع مني مقال، دي حوالي 27 صحابيا رواه ورواه عنهم خلق كثير. المثال اللي نزل لكم اللي هو في مثلا من شهد أن لا إله إلا الله وجبت له الجنة، رواه 34 صحابي ورواه عنه خلق كثيرون. دوت كل ده كده لفظي، عدد كبير جدا ما نقدرش نعده، ما قدروش يعدوه، فقال لك رواه عنهم خلق كثيرون. واخدين بالكم؟ طيب القسم الثاني اللي هو المعنوي، يبقى هنا ده معنى بيجي بيه ايه؟ مجموعة احاديث مختلفة في مناسبات مختلفة، بتدينا قضية واحدة وهي ايه؟ معنى واحد. زي ايه؟ وعددها معروف على فكرة، يعني معروفة جدا عند علماء الحديث. هتلاقي احاديث رفع اليدين في الدعاء، رفع اليدين في الصلاة، حديث الحوض، حديث المسح على الخفين. يعني مثلا حديث المسح على الخفين ده حوالي 70 صحابي، مثلا احاديث الحوض ده هي حوالي 50 صحابي رووا عنهم خلق كثير. يبقى ده بيدينا في الاخر معنى، بنسميه معنى ايه؟ احنا اخذنا كده بالمعنى من الاحاديث ده، هي طلعنا بمعنى واحد كذا. مفهومه الجزئيه دي؟ الحقيقه بقى بيقول لك هنا وجود الاحاديث المتواتره، المتواتر مش كتير في السنه النبويه. يعني لما نقول مثلا 300 400 حديث من اجمالي السنه النبويه يبقى مش كتير. لا مش بس، بص يا ام رحمه، مش بس احنا بنقول كده النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، لا ما تجيش كده. انا اجيب لك مجموعه مثلا حاجات مختلفه، احاديث مختلفه. انا بقول لك بتدي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا بيحج حجه الوداع، ما اقدرش الف لك فيها، يعني مش اقدرش اجيب لك حاجه بره اللي في الملزمه، لان هي احاديث المتواتره قليله جدا. يعني بنقول حوالي 300 400 حديث بالطرق بتاعتها دي كلها. ايوه اتقطع من عندي، انا اتقطع من عندي. واحاديث بتقول مثلا كيف رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمره، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، والصحابي اللي كان بيفعل كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى كذا، وفي الخطبه قال كذا في اخر حجه ليه. فلما يجي يحكي لنا الكلام دوت نقول ايه؟ يبقى اذا حجه الوداع ده هي متواتر معنوي، لان المعنى الاحاديث اللي دات على الاحاديث معنى ايه؟ واحد، وهو ان في خد ان في حجه واحده حجها النبي صلى الله عليه وسلم، هي حجه الوداع. كذلك ما اجيب لك مثلا في الحوض، الحوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه، اقول لك ان في 50 صحابي رووا احاديث، الاحاديث دي تفيد بوجود حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه. بتقولي ان ديت حديث اسمه ايه؟ متواتر معنوي. تمام، لان القضايا الاحاديث دي بتبقى في مناسبات وقضايا مختلفه، لكنها تدل في الاخر بتوصل لايه؟ لمعنى واحد. فالمعنى ده اللي احنا عايزينه، المقصود به هنا ده متواتر معنوي. قلنا هنا ان الحديث المتواتر احاديث قليله جدا، يعني عدد لا باس به حوالي 300 400. يعني خبر الاحاد اللي احنا هندرسه ان شاء الله المره الجايه ده اكتر منه بكتير، كتير جدا، اللي هم بيحاولوا يشككوا فيه، يقول لك ما بناخدش بخبر الاحاد. يبقى انت بتهدم السنه لما احنا نقول هناخد بالمتواتر فقط، يبقى انت عايز تهدم السنه، لان هنا المتواتر عدد قليل جدا. يعني معظم المعتقدات بتاعتنا، العقيده بتاعتنا، والفقه اللي احنا بنعمل بيه، والعبادات بتاعتنا قائمه على الاحاديث الاحاد، اخبار الاحاد اللي احنا هندرسها ان شاء الله المره الجايه. تمام، يبقى احنا النهارده درسنا باول مصطلح من المصطلحات اللي احنا درسناها المره اللي فاتت، وهي الخبر، اللي احنا قلنا عنه ان هو ما جاء عن النبي وما جاء عن غيره. وقلنا ان الخبر بينقسم الى قسمين، متواتر واحاد، حددناهم بايه؟ اذا قدرنا نعد عدد الرواه والطرق اللي جات لنا بيها جالنا بيها الحديث فده الاحاد، واذا لم نستطيع ان نحصر هذه الطرق بعدد معين فهو ده المتواتر. ودرسنا اول خبر النهارده اللي معانا اللي هو اول قسم من اخبار ان هو المتواتر، وقلنا هو ما رواه عدد كثير تحيل العاده تواطؤهم واتفاقهم على الكذب. ومن التعريف دوت استخرجنا اربع شروط، اذا توفرت الاربع شروط في الحديث فيعتبر حديث متواتر، وهو إنه يرويه عدد كثير، وأقل هذه الكسرة على المختار، القول المختار فيها أو الراجح فيها 10 أشخاص، أن يروي هذه الكسرة، أن توجد هذه الكسرة في جميع طبقات السند. وعرفنا إيه طبقات السند من التعريف، برضو عرفنا إن تالت شرط إن هو أن تحيل هذه العادة تواطؤهم على الكذب، سواء بقى متعمدين أو سهوا أو كده، ما ينفعش يتعمدوا الكذب أو يكون في سهو في نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أن يكون مستند خبرهم الحس، يعني الخبر اللي بيخبرونا بيه يكون مستندين ليه بالحس، يعني السماع أو بالرؤية أو باللمس، لازم يقول لنا كده، ما يكونش حاجة غيبية، حاجة في يعني مستند خبرهم العقل، أنا بتهيألي إن بعد كذا أو بالأبحاث دلت على كذا. لا، مش ببحثك، مش ببحثك أبدا، وإلا إحنا كده هنبقى ماشيين مع الفلاسفة والمتكلمين، وكنا صدقنا مثلا الميت فيلسوف دول ولا أكتر، دول الملحدين اللي بيقولوا لنا بعدم وجود الخالق، وإن العالم ده حادث. طيب، إيه حكم الحديث المتواتر؟ حكم يفيد العلم الضروري، ضروري تصديقه يعني اليقيني. ايه اقسام المتواتر؟ متواتر لفظي ومتواتر معنوي. المتواتر اللفظي قلنا ان هو بيتواتر لفظه ومعناه بنفس اللفظ بنفس المعنى، يعني الكسرة دي كلها بتخبرنا بهذا الحديث بنفس اللفظ. المتواتر المعنوي ما تواتر معناه دون لفظه، يعني بيتقال الحديث يعني عن طريق أحاديث معينة بنستخرج ونستنتج منها معنى واحد هو المتواتر لدينا، فبنسميه حديث متواتر معنوي أو خبر متواتر معنوي. وقلنا إن هو لا يوجد عدد لا بأس به من الأحاديث المتواترة، ودي حصروها العلماء فعلا. يعني المتواتر اللفظي عندك مثلا حديث اللي قدامنا اللي هو من كذب عليا متعمدا، عندك نضر الله امرئا، من بنى مسجدا لله، من بنى لله مسجدا مثلا بنى الله له بيتا في الجنة كده، يعني ديت مثلا اللي هي اللفظي متواتر اللفظي. المعنوي عندنا أحاديث رفع اليدين في الدعاء، رفع اليدين في الصلاة، عندنا أحاديث الحوض، عندنا حجة الوداع، عندنا حديث المسح على الخفين، دي كلها من المتواتر المعنوي. في أي حاجة مش مفهومة النهاردة يا سنة أولى؟ تحبوا مثلا بعد ما نقفل ما نخلص أقعد معاكم شوية على الشات لو في أي حاجة مش مفهومة، أو ممكن لو عايزين تسألوا دلوقتي أنا معاك وإحنا قدامنا وقت. طيب، أنا معاكم على الشات علشان بس لأن كده الوقت خلص، عشان لو في حاجة حد ورانا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.